تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ أدعية المساء وقراءة المعوذتين وآية الكرسي؟ الجواب: لها أن تقرأ الأدعية من السنة، أما الأدعية التي من القرآن فلا يجوز لها أن تقرأها إذا كانت حائضا أو نفسا، أو كان عليها مثلا ما يوجب الغسل من احتلام أو جماع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.